الداخلي من قبل الطبيب بالآلات الحديثة هل يفطر ويفطر وهل يحتاج إلى صمام طهارة؟ إلى إيش؟ الفحص الداخلي من لا لا الجملة الأخيرة إلى إيش؟ صمام طهارة. شو يعني؟ حمام طهارة. إذا كان الفحص بالأجهزة المذكورة ليس معها علاج مثل الميل اللي بيدخلوه في الفم وفي الوريد فهذا لا يفطر وبالتالي لا يحتاج إلى حمام.